ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحميكما والله يعافيكما. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكما بسم الله يرقي الذرية بسم الله يرقي ملككما ما تملكانه. بسم الله يرقي المال المال بسم الله يرقي المال بسم الله يرقي المال وما آتاكما المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي المال بسم الله يرقي المال وما آتاكما بسم الله بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويحميكما ويعافيكما ويعصمكما. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب والصدر بسم الله بسم الله يرقيكما من حسد حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد ضيق الصدر آلم الجسد. بسم الله يرقيكما من حسد مفرق من حسد مفرق من حسد مفرق وعيون وأسحار. بسم الله يرقيكما بسم الله يرقيكما وأشياءكما وحلالكما وما آتاكما الله من فضله وما آتاكما الله من فضله ومن نعمه ومن نعمه ومن نعمه. بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أقض يا ربنا سحرا عظيما بينهما وعليهما وفيهما أقض يا ربنا سحرا من فوقهما ومن تحتهما وعن أيمانهما وعن شمائلهما ومن بين أيديهما ومن خلفهما وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد عليهما وفيهما وبينهما أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وانتقام أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وانتقام منهما وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة أبطل يا ربنا حسدا موروثا حسدا موروثا حسدا موروثا من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بينهما وعليهما وفيهما أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمذرور والمشموم أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن والسودان من اليمن والسودان أبطل يا ربنا سحر تعدي أبطل يا ربنا سحر بغي أبطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على عين أبطل يا ربنا سحرا على نفس أبطل يا ربنا حسدا على حسد أبطل يا ربنا حسدا على سحر أبطل يا ربنا حسدا على عين أبطل يا ربنا حسدا على نفس أبطل يا ربنا أثر عين على سحر أبطل يا ربنا أثر عين على عين أبطل يا ربنا أثر عين على حسد أبطل يا ربنا أثر عين على نفس بسم الله يرقيكم من نفس من نفس رديئة من نفس رديئة من نفس رديئة شريرة ماكرة كائدة ظالمة بسم الله يرقيكما وارقي الذرية وما آتاكما وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت بسم الله يرقيكما أجمعين من السحر من السحر المدفون والمرشوش والمنثور والمذرور أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد اللهم يا ربنا بين لنا بين لنا ووضح لنا يا ربنا مبهما أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا وفك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا وعليك يا ربنا بساكن في الجسد ومن حول الجسد ظالم ومن حول الجسد ظالم ظالم وعاشق عاشق عاشق عاشق عليك يا ربنا بنفس بنفس عاشقة عليك يا ربنا بساكن ساكن عاشق عاشق عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة اجتمعا في الجسد اجتمعا في الجسد وتوزعا في الأجساد وتوزعا في الأجساد فيه العاشقة وفيها العاشقة بسم الله بسم الله بطل ما كان يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في النحر عيون في الوجه عيون عيون عيون على الدماغ على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون على الثراء على الثراء والغناء والغنى والغنى والغنى. ارطب يا ربنا أثر عيون عيون عيون حاسدة حاقدة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. ارطب يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون لامة حارة حارة حارة أحرقت الجسد أحرقت الجسد والوجه أحرقت الجسد والوجه أحرقت المال المال المال أحرقت أحرقت الصدر أحرقت الصدر أحرقت الصدر كسرت الخاطر كسرت العظام. أطل يا ربنا ترى عين عين عين منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والعمال والخادمات والعمال والخادمات وممن أحب وعشق وممن أحب وعشق وممن أحب وعشق ورغب ورغب ورغب ورغب ورغب بزواج ورغب بنكاح ورغب بزواج ورغب بنكاح. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. بسم الله بسم الله يرقيكم من راغب من راغب من راغب لك ولك من راغب من راغب من راغب من راغب بزواج بزواج قبل الزواج قبل الزواج من راغب من راغب بزواج من راغب بزواج من راغب بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح. أثرت نفسه أثرت نفسه الرديئة الشريرة أثرت نفسه الأمارة بالسوء أثرت عليه وعليها أثرت عليه وعليها. فضل يا ربنا أثر نفس نفس شريرة فاسدة نفس نفس نفس نفس كائدة ماكرة نفس نفس سيئة سيئة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة. فضل يا ربنا أثر نفس فضل يا ربنا أثر نفس فضل يا ربنا أثر نفس تعلقت تعلقت. أطل يا ربنا أثر نفس تعلقت تعلقت. أطل يا ربنا أثر نفس مربوطة مربوطة ومعقودة في القلب في القلب في القلب في الرزق في الرزق في الرزق في المال في المال في المال في الولد في الولد في الولد في الجاه والمنصب في الجاه والمنصب. تعلقت تشبثت مربوطة ومعقودة على المال والولد على الجمال على البهاء على النظارة على الشياب على الأناقة. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا حسدا فيك لها وفيك له أطل يا ربنا حسدا مشتركا بينهما أطل يا ربنا حسدا مشتركا أطل يا ربنا سحرا مشتركا أطل يا ربنا ثرائين مشتركا وعليك بنفس نفس فيه لها نفس نفس فيها له أطل يا ربنا ثر نفس أطل يا ربنا ثر نفس أطل يا ربنا ثر نفس وحسدنا عليهما وعلى ما آتيتهما وعلى هذا البيت الجميل وعلى هذا البيت الجميل الأنيق. فتبارك الله فتبارك الله طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم والحقد الدفين عليهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر. فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير. أطل يا ربنا السحر الماكولة ماكولا في بطنه وبطنها أطل يا ربنا سحرا ماكولا في بطنه وبطنها أطل يا ربنا سحرا ماكولا أطل يا ربنا سحرا مشروبا أطل يا ربنا سحرا ماكولا. تجمد في البطن تحجر في البطن مربوطا في البطن معقودا في البطن. أطل يا ربنا سحرا تحجر أطل يا ربنا سحرا تجمد أطل يا ربنا سحرا تجمع أطل يا ربنا سحرا تكور أطل يا ربنا سحرا جرح أطل يا ربنا سحرا كسر أطل يا ربنا سحرا أفقر أطل يا ربنا سحرا أفقر أطل يا ربنا سحرا أمرض أطل يا ربنا سحرا أمرض. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر الأقارب والجيران أطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران أطل يا ربنا سحر الأصدقاء أطل يا ربنا سحر الرفقاء أطل يا ربنا سحر المعارف أطل يا ربنا سحر العمال أطل يا ربنا سحر الخدم أطل يا ربنا سحر العمال أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا سحرا من اليمن أطل يا ربنا سحرا من السودان أطل يا ربنا سحرا من اليمن أطل يا ربنا سحرا من السودان. أقضي ربنا كل سحر، أقضي سحرا في البيت هذا، في البيت هذا وفي غيره، في البيت هذا وفي غيره، مغروزا مدسوسا مدسوسا منسوسا مدسوسا منثورا، أقضي ربنا سحرا مغروزا، أقضي ربنا سحرا مدفونا، بينه لنا يا ربنا، وضحه لنا يا ربنا، اجعله يا ربنا يراه، اجعله يا ربنا يراه، اجعله ما يا ربنا يرينا، اجعله يا ربنا يرينا، اجعله يا ربنا يرينا، اجعله يا ربنا، اجعله ما يا ربنا يرينا، اللهم أره ما يا ربنا. وكذلك وكذلك نري إبراهيم، نري إبراهيم ملكوته، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أقضي ربنا سحرا مدفونا، مدفونا في هذا البيت على الفقر والقلة والذلة، أقضي ربنا سحرا مدفونا في خيوط وفي شعر، مغروزا ومدفونا في إبر وفي مسامير، أقضي ربنا سحرا مرشوشا، أقضي ربنا سحر الأسود والأحمر، أقضي ربنا سحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أقضي ربنا سحرا في الأجساد، أقضي ربنا سحرا في سمائهما وفي أرضهما، أقضي ربنا سحرا في هذا البيت، أقضي ربنا سحرا في هذا البيت، أقضي ربنا سحرا في هذا البيت، يمنع الناس من شرائه والإقدام عليه، اقضي ربنا سحرا عظيما، اقضي ربنا سحرا عظيما، يخوف يخوف يخوف يخوفهما من يخوفهما من ويخوف من يشتري ويصرف من يشتري، صرف الله قلوبهم، اصرف يا ربنا قلوب السحرة والحسد والحسدة، اشغلهم يا ربنا بضرهم، اشغلهم يا ربنا بضرهم، اشغلهم يا ربنا بفقرهم، اشغلهم يا ربنا، اشغلهم يا ربنا، اشغلهم يا ربنا عنهما وعن حلالهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أقضي يا ربنا سحرا في البيت، أقضي يا ربنا سحرا من فوق، أقضي يا ربنا سحرا من أسفل، أقضي يا ربنا سحرا عن يمينهما وعن شمالهما ومن أمامهما ومن خلفهما، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، بسم الله بسم الله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون، يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم، أقضي ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد، في البيت وخارج البيت، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، أقضي ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما، قويا شديدا في المجالس في المداخل في الأحواش في الجهتين في الجهتين، أقضي يا ربنا سحرا في الطرقات، أقضي يا ربنا سحرا في الطرقات، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، يصرف يصرف يصرف، يعطل يعطل ويربط، أقضي يا ربنا سحرا يربط، أقضي يا ربنا سحرا يعقد، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا على الشراء، أقضي يا ربنا سحرا على البيع، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، يصرف يصرف يصرف يصرف، أقضي يا ربنا سحر صرف، أقضي يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنة، أنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، الله أكبر، أقضي يا ربنا سحرا، أقضي يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا معقودة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، جمد يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا، بسم الله بسم الله، أرقيكم من السحر المجمد، من السحر المتجمد، من السحر العظيم العظيم، اصهر يا ربنا مجمدة، اصهر يا ربنا مجمدة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، بسم الله بسم الله، أرقيك وأرقيك، أرقيكما وغيرها من سحر عظيم وحسد. حسد حسد حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبقي ربنا أثر حسد حسد قديم قديم على الزواج على الزواج منذ الزواج منذ الزواج من بداية الزواج من بداية الزواج. أبقي ربنا حسدا بينهما وأثر عيون عيون عيون لما حارة لما حارة حارة حارة قوية قوية نافذة نافذة خارقة خارقة حالقة حالقة تكسر الخواطر تكسر العظام وتمزق وتمزق العصب وتمزق العصب وتجم الدم. أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي سحر الأمراض والأدواء أقضي يا ربنا سحر حسد حسد معين على الأمراض حسد معين عين عين عين عين سببت مرضا سببت وهنا. أقضي يا ربنا سحر عين عين عين عين عين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. أقضي يا ربنا سحرا عظيما أثر حسد حسد معين على الثرى على الغنى على الثرى على الغنى على الغنى على الثرى على الثرى بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر اللهم بين لنا يا ربنا مبهما له سنون عديدة له سنون عديدة. أطره يا ربنا بحولك بينه يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. أطره يا ربنا السحر العظيم بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. أطره يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيون وعيون وعيون. أقضي ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون نظرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت فأمرضت فأمرضت فأمرضت فأمرضت فأحزنت. أقضي ربنا أثر عيون عيون عيون عيون لامة لامة عليهما عليهما وعلى الذرية عليهما عليهما فيهما فيهما وبينهما فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية عين جارية عين جارية بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا سحرا داخل هذا البيت خارج هذا البيت. أقضي يا ربنا سحرا عظيما تجمد تجمد وتجمع. أقضي يا ربنا سحرا أقضي يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود. أقضي يا ربنا سحر تهديد أقضي يا ربنا سحر وعيد أقضي يا ربنا سحر تهديد أقضي يا ربنا سحر وعيد أقضي يا ربنا سحر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية عين عين عين نافذة نافذة نافذة نافذة استهدفت استهدفت استهدفت حبا بينهما وقربا بينهما وعشقا بينهما واستهدفت حلالهما استهدفت الغنى استهدفت الغنى والثراء. اقضي يا ربنا هذا الاثر واهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا الحسد الشديد اقضي يا ربنا السحر العظيم اقضي يا ربنا الحسد الشديد واثر عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون نظرت فاثرت. اقضي يا ربنا اثرها واهل عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجسد بسم الله على النفس بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على الرأس على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه على الفكر على الفكر على العلم على العلم على العلم على العلم على التقوى على التقوى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله أكبر الله أكبر سيصنع سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب. اللهم عليك يا ربنا بساكن ساكن في الجسد ومن حول الجسد ساكن في الجسد ومن حول الجسد وعليك بنفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية عليك يا ربنا بنفس نفس لئيمة حاسدة حاقدة حاسدة ظالمة ظالمة عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس في الجسد في الجسد في البيت في البيت في الذرية في الذرية عليك يا ربنا بنفس نفس مفرقة مفرقة نفس معطلة معطلة معطلة معطلة عليك يا ربنا بنفس بنفس تربط تربط تربط بين الزوجين تربط بين الزوجين تربطها عن زوجها وتربطه عن زوجه بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون. بسم الله بسم الله يرقيكما من نفسه بسم الله يرقيكما من نفسه بسم الله يرقيكما والذرية بسم الله يرقيكما وما آتاكما وما آتاكما وما آتاكما بسم الله يرقيكما من نفسه نفس نفس نفس نفس نفس نفس. عليك يا ربنا بهذه النفس عليك يا ربنا بهذه الأنفس في أجسادهما في الأجساد في الأجساد بسم الله يرقيكما من نفس نفس لئيمة لئيمة لئيمة شريرة شريرة شريرة شريرة غالمة غالمة من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من قريب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الأصدقاء له من صديقاتها. أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد وعليك بنفس نفس نفس نفس نفس لئيمة لئيمة شريرة شريرة ظالمة طاغية باغية. عليك يا ربنا بنفس نفس خبيثة خبيثة نفس خبيثة مستخبثة. عليك يا ربنا بنفس لئيمة شريرة. عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس غلمت طغت وبغت وتجبرت وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب خاب خاب خاب خاب وخاب كل جبار عنيد. اللهم عليك يا ربنا بكل جبار بكل جبار عنيد. عليك به يا ربنا في الجسد عليك به يا ربنا من حول الجسد يا ربنا يا ربنا مارد وعفيت. عليك يا ربنا بشيطان بشيطان عين بشيطان حسد بموكل بحسد بموكل بسحر بموكل بسحر بساكن في البيت في البيت ظالم في البيت حاسد حاسد وعاشق حاسد وعاشق حاسد وظالم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة. انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة.

كل شيطان وحفظ من كل شيطان من كل شيطان مارد. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انت طار الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انت طار الله. ما لكم ما لكم لا تنطقون ما لكم ما لكم لا تنطقون. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا نار كوني بردا يا نار يا نار كوني بردا وسلاما وما توفيقي إلا بالله حسدا من عندي أنفسهم. أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة طهر بيتي. أهل العقدة أهل العقدة طهر بيتي. أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة السحر إن الله سيبطله. أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة السحر إن الله سيبطله. أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة إن الله سيبطله. بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانهاجرت فانبجست. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فانهاجرت فانبجست. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. حرث يا ربنا ساكنا وفك يا ربنا مربوطا واحلل واحلل معقدا احلل يا ربنا معقدا وفك يا ربنا مربوطا والعن يا ربنا عدوا والعن يا ربنا عدوا واصهر يا ربنا مجمدا والعن يا ربنا عدوا عدوا حاسدا عدوا ساحرا. اللهم عليك بنفس اللهم عليك بنفس عليك بنفس يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة. عليك ربنا بنفس بنفس مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة. عليك ربنا بنفس استحلت استقرت حلت واستقرت حلت واستقرت في الجسد في الرأس في الرأس في القلب في القلب في الصدر في الصدر في البطن في البطن في الفرج في الفرج في رحمها وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر وتجري في الجسد وتجري في الجسد وتجري في العروق في العروق في العروق. عليك يا ربنا بنفس بنفس في اليد اليمنى بنفس في اليد اليسرى بنفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. عليك يا ربنا بنفس بنفس بنفس بنفس بنفس بنفس على الفقر على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام. عليك بها يا ربنا ظلمت ظلمت ظلمت ظلمت ظلمت ظلمت طغت وبغت. عليك يا ربنا بنفس عليك يا ربنا بنفس اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة سيصلى نارا ذات لهب. يا الله يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالموكل بالموكل بالموكل بالحسد بالموكل بالسحر بشيطان العين والنفس والنفس. اللهم عليك يا ربنا بالظالم بالظالم بالظالم بالظالم بالمجرم بالمجرم بالمجرم بالمجرم بالمجرم بالمجرم بالمجرم عليك يا ربنا بالمجرم بالمجرم بالمجرم. يا الله يا ربنا عليك بالمجرم يا ربنا عليك بالمجرم يا ربنا عليك بشيطان عين عليك بشيطان عين عليك بموكل بحسد حسد حسد حسد حسد وعين حسد وعين. عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالفاجر عليك يا ربنا بالفاسق عليك يا ربنا باليهودي باليهودي باليهودي باليهودي والنصراني والنصراني والنصراني والنصراني والملحد والملحد. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطلق ربنا حسدا عليه وعليا خاصا ومشتركا بينهما بينهما مشتركا بينه بينه وبين أهله كلهم بينها وبين أهلها كلهم. أقضي يا ربنا أثر حسد وأثر السحر العظيم والعيون والعيون والعيون والعيون. أقضي يا ربنا وأخرج خرجي يا عيد عيد عيد عيد عيد خرجي خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا عيد خرجي بأمر الله يا عيد يا عيد يا عيد يا من سكنت الجسد يا من سكنت الجسد خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله يا من سكنت البيت البيت البيت البيت البيت. يا من كنت على الأمراض والأدواء والأسقام يا من كنت على الأحزان يا من كنت على الفقر والقلة والذلة خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. عيد عيد عيد عيد عيد اتق الله في نفسك اتق الله اتق الله يا عيد اتق الله يا عيد اتق الله يا شيطان عيد اتق الله يا عيد يا عيد يا عينا يا عينا اتق الله اتق الله اتق الله يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا حسد اخرج بأمر الله يا حسد. بسم الله بسم الله يرقيكما من حسد من حسد في الجسد في الجسد كاد أن يهلك الجسد في المال في المال في المال في العقار في العقار في العقار في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في المراكب في المراكب في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق في الصفات في الصفات في الصفات في الصفات. اخرج يا ربنا هذا الأثر اللهم اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا حسد بأمر الله اخرج يا حسد يا حسدا على الحسن اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا حسدا على الخلق على الخلق على الخلقة والخلق يا حسدا على المال والثراء على ما آتيت يا ربنا وأعطيت ووهبت وأنعمت وأوليت. اللهم يا ربنا اخرج النفس نفس النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس نفس نفس نفس. تعلقت تعلق الظلمة تعلق الظلمة تعلقت تعلقت عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة. تعلقت حسدة حسدة حسدة حسدة حسدة حسدة حسدة حقدة حقدة حقدة حقدة ظلما وانتقاما انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما. تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا حسدا وحقدا. اللهم يا ربنا اللهم اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس من فوق ومن اسفل وعن عن يمينهما وعن شمالهما ومن بين أيديهما ومن خلفهما. أخرج النفس النفس النفس حلت واستقرت في الجسد في الجسد أصبحت كالظل كالظل للجسد أصبحت كالظل كالظل كالظل للجسد. بسم الله أرقيكما من نفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا النفس أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحقد أخرج يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين المشتهية العين المتمنية والمتهنية أخرج العين العين العين العين العين العين العاشقة العين المنتقمة العين الحاقدة العين القاتلة العين المنتقمة العين المفقرة العين المفقرة العين العين العين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيكما أجمعين أرقي حلالكما أرقي ثراءكما أرقي غناكما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي القلب القلب القلب القلب والصدر والبطن والصدر والبطن. بسم الله أرقيكما من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الضغط والسكر من الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة وضيق الصدر والهم والغم والضرب الشديد الشدة وضيق الصدر والهم والغم وضيق الصدر والصداع والصداع والدوخة والدوخة والألم والألم والحكة والحكة والحرارة والحرارة والبرودة والحرارة والبرودة والحرارة والبرودة في الجسد في الجسد. بسم الله يرقيكم من أثر من أثر السحر والعين والحسد والنفس والمس والعقد العقد العقد في رحمك في رحمك في رحمك في رحمك. أثرت على الرحم أثرت على البطن البطن البطن أثرت على البنكرياس والكبد والمرارة والطحال والطحالة أثرت على الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة. أرقد يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد في أسفل الظهر في أسفل الظهر مربوطة مربوطة مربوطة من سحر مدهون من أثر حسد وعين من سحر مدهون مدهون مدهون مدهون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون في الديرة في الديرة مدفون هنا هنا هنا هنا مدفون مدفون عند الساحر والساحرة مدفون عند الساحر والساحرة في اندونيسيا في الفلبين في ماليزيا في مصر في المغرب في السودان في اليمن. ارقد يا رب هذا السحر العظيم ارقد يا رب السحر في اليمن في اليمن في اليمن في اليمن والسودان. ارقد يا رب السحر في الجبال ارقد يا رب السحر في الانهار ارقد يا رب السحر في الاودية والشعاب ارقد يا رب السحر على الاشجار على الاشجار على الاشجار وتحت الاحجار وبين الاحجار وفي الأودية والشعاب وفي الأبيار وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور. أكبر أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر المدفونة أقضي يا ربنا السحر يمشون علي أقضي يا ربنا السحر يطاؤون أقضي يا ربنا السحر تطاؤه الأقدام أقضي يا ربنا السحر تطاؤه الأقدام أقضي يا ربنا السحر عظيما من فوقهم ومن تحتهم أقضي يا ربنا السحر أخذ من أثرهم أخذ من أثرهم أخذ من الشعر من الشعر من الشعر من الظفر من الظفر ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن دم حي الضحى ومن دم حي الضحى. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر في الملابس أخذ من الملابس الداخلية والخارجية أخذ من عباءتها أخذ من حجابها. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر لحيته. اللهم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر أخذ أقضي يا ربنا السحر أخذ أقضي يا ربنا السحر عمل عمل على أثر على أثر على أثر بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب السحر القتل أقضي يا رب السحر الدمار أقضي يا رب السحر الشتات أقضي يا رب السحر الوسوسة أقضي يا رب السحر الآلام أقضي يا رب كل سحر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن. اللهم طهر يا ربنا الباطن اللهم طهر يا ربنا الباطن اللهم طهر يا ربنا الباطن من الحسد والسحر والعين والعين والعين والمس والنفس والنفس والعقد والعقد والعقد. الله أكبر الله أكبر. ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا رب الحسد الشديد أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا الحسد الشديد أقضي يا ربنا الحسد الشديد. وأثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فآلمت عيون نظرت فأحزنت عيون عيون عيون عيون عيون. أقضي يا ربنا أثرها واحلي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حسدا من عياد أنفسهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا الحسد أقضي يا ربنا الحقد أقضي يا ربنا العقد أقضي يا ربنا الآثار أقضي يا ربنا الآثار أقضي يا ربنا أطلح أقضي من الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد الروح والجسد. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا رب الحسد الشديدة، أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا رب الحسد الشديدة، أرقد يا ربنا سحرا على الدم، أرقد يا ربنا، أرقد يا ربنا أثرا على الدم، أثر حسد، حسد عين على دم، دم دم دم دم دم دم دم، أرقد يا ربنا سحرا على دم، أرقد يا ربنا حسد، حسد حسدا على عقد الدم والصديدة، على عقد الدم والصديدة، اللهم أرق يا ربنا ما أسحر، أرق يا ربنا ما أسحر، أرق يا ربنا ما أسحر وحسد وعين، اللهم اللهم مصر يا ربنا ما تجمد من سحر، اللهم حل يا ربنا هذه العقد كلها، اللهم اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا ما تجمد، اصهر يا ربنا ما تجمد، اللهم اقضي يا ربنا سحرا على دم، اللهم اقضي يا ربنا حسد عقد على دم وصديد، على دم وصديد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، قد شغفها حبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، قد شغفها حبا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حسدا من عند انفسهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، المال والبنون زينة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، المال والبنون زينة. بطل ما كانوا يعملون، ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. فتبارك الله رب العالمين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. أقضي ربنا السحر العظيم، أقضي ربنا الحسد الشديد، أقضي ربنا السحر العظيم، أقضي ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، بينهما بينهما وعليهما، بينهما وعليهما، بينهما وعليهما، وفيهما وفيهما وفيهما، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، ما بينهما وعليهما وفيهما، يا الله على الغنى، على الثرى على الثرى، على الغنى على الغنى، على قرب عظيم، على حب عظيم، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بطل بطل بطل بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم. أقضي يا رب الحسد الشديدة. أقضي يا ربنا السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر. أقضي يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد وأثر عين عين عين عين عين هدي عين هدي عين هدي عين رجاء حسد رجاء حسد رجاء نفسه رجاء نفسه رجاء ساكنة رجاء ملحدة رجاء يهودية رجاء نصرانية. خذ بأمر الله خذ بأمر الله خذ بالجسد رجاء من أمرض الجسد رجاء من أمرض الجسد خذ بأمر الله. يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله. خذ خذ خذ خذ خذ. اخرجوا بأمر الله من أولياء الله وإماء الله. اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله من عباد الله وإماء الله. اخرجوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرج خرج اخرج من همذومة مدحورة اخرج من همذومة مذومة مدحورة واخرج من خرج صدقة. فخرج منها فخرج فخرج فخرج منها سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب. اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة ذوق انك انت العزيز الكريم. سيصلى نارا ذات لهب. حسبنا الله وحسبنا الله عليك يا عدو الله عليك يا عدوة الله. يا من سكنتم الأجساد يا نفسا ظالمة يا نفسا ظالمة يا خادم يا خادم الأسحار يا خادم السحار يا حارسا عن الأسحار يا حارسا عن الأسحار والعقد. حسبنا الله عليكم يا أعداء الله يا أعداء الله يا من ظلمتم يا من طغيتم يا من بغيتم يا من تعديتم. حسبنا الله عليكم يا من سكنتم الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. يا من سكنتم الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة. يا من سكنتم الزوج الزوجة الزوجة الزوجة. يا من سكنتم يا من سكنتم يا من سكنتم البيوت البيوت البيوت البيوت ظلمتم وطغيتم وبغيتم. حسبنا الله عليكم يا من كنتم على الفقر والقلة والذلة والمهانة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقضي ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد وأثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية عين ممرضة عين ممرضة عين ممرضة عين ممرضة عين ممرضة. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقضي سحرا في البيت وحسدا في البيت وسحرا في البيت وحسدا في البيت وحسدا في البيت. أقضي ربنا السحر العظيم والحسد والحسد فيه. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله. حسدا من عند انفسهم ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويحميكم ويعافيكم وينصركم ويحميكم ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وأسحاركم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة وأثر حسد حسد حسد شديد على الذلة والمهانة. اللهم ابطل أثر عين عين عين ونفس نفس نفس لئيمة شريرة شريرة على ما آتيتهم يا ربنا، وعلى التوفيق والنجاح والتقدم وعلى الإبداع وعلى الإبداع وعلى البراعة وعلى الفصاحة والبيان. اللهم اغفر هذا الأثر كله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والتألق واللباقة. اللهم اغفر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا كلهم عابدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم واستر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.